بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب متن أبي شجاع عند قوله: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت، والكاد إذا أسلم، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ أن الشافعية وسعوا في الأغسال التي أوصلوها إلى هذا المقدار، ومن هذه الأغسال ما هو محل وفاق أنه مستحب ومسنون، ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء: هل هو غسل مستحب أو واجب؟ ومنها ما لا دليل على استحبابه، كالغسل للكسوف والكسوف، وكذلك أيضا الغسل للسعي، والغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك ما سيأتي. فالأفعية رحمهم الله تعالى توسعوا في هذا الباب وأوصلوها إلى هذا المقدار، ومنهم من زاد. وهنا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في المجموع الأول صفحة 32 و200: قال: فصل في الأغسال المسنونة. قال: لم يذكر لها المصنف رحمه الله بابا مستقلا، بل ذكرها مفرقة في أبوابها، وقد ذكرها هو في التنبيه والأصحاب مجموعة في باب اقتداء بالمزني رحمه الله، فأحببت موافقة الجمهور في ذكرها مجموعة في موضع، فإنه أحسن وأحوط وأنفع وأضبط. لا شك أن جمع المسائل المتشابهة في موضع واحد أفضل من تفريقها ويتشتت الذهن معها. قال: فإنه أحسن وأحوط وأنفع وأضبط، فأذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الفصل في غاية الاختصار بالنسبة إلى عادة هذا الشرح. يعني يقول إنه لن يتوسع فيها كما توسع في الأبواب الأخرى وما سيأتي، سيذكرها يقول في غاية الاختصار. قال: لكوني أبسطها إن شاء الله تعالى بفروعها وأدلتها وما يتعلق بها في مواضعها. يعني إذا جاء الكلام على الجمعة سيتوسع في الكلام على غسل الجمعة، إذا جاء الكلام على الكسوف والكسوف سيتوسع هناك في الكلام، إذا جاء الكلام على المناسك سيتوسع هناك، وهكذا. قال: فمنها غسل الجمعة، وهو سنة عندنا وعند الجمهور، وأوجبه بعض السلف، وفي من يستحب له 4 أوجه. يعني غسل الجمعة محل خلاف بين العلماء: هل هو واجب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على من أتى الجمعة أن يغتسل، وقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذه من أدلة من قال بالوجوب، وأم أنه مستحب كما يقول جمهور أهل العلم. ومن جملة أدلتهم: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فكونه يقول أفضل دليل على عدم الوجوب. كذلك أيضا قال كما في صحيح مسلم: لو أنكم إذا أتيتم الجمعة اغتسلتم، لو أنكم إذا أتيتم الجمعة اغتسلتم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التبكير إلى الجمعة، وأن من توضأ فأحسن الوضوء والدهن وتطيب وجاء في الساعة الأولى، ورتب على ذلك ما رتب من الأجر، لو كان غسل الجمعة واجبا لكان قد ترك أمرا واجبا وارتكب أمرا محرما ولم يكن ممدوحا ورتب عليه ذلك الأجر. على كل حال الأقرب من قولي أهل العلم في هذا أن غسل بل مقوال أهل العلم، لأن هناك من يقول يجب الاغتسال في أسبوع مرة، يجب الاغتسال في الأسبوع مرة، وهناك من يجعل ذلك مع إذا أجنب. على كل حال الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن غسل الجمعة مستحب وأنه من السنن المؤكدة. إن اغتسل الإنسان فالحمد لله، وإن لم يغتسل فلا شيء عليه. والاغتسال يكون لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة، لأننا إذا قلنا إن الاغتسال لليوم يوم الجمعة فيصح أن يغتسل في أول النهار ويصح أن يغتسل في آخر النهار. يعني لو قلنا الغسل لليوم لو اغتسل بعد العصر أجزأه، لكن الاغتسال يكون للجمعة أي لصلاتها، لأن الإنسان يحضر في مجمع يجتمع فيه عدد كبير من الناس، يحضر لهذه الصلاة العظيمة لسماع الذكر، يختلط مع غيره من الناس، فيكون الاغتسال للصلاة وليس لليوم. إذ لو كان اليوم لكان الاغتسال في آخر النهار، وظواهر النصوص يدل على أن الاغتسال الجمعة. لو أنكم إذا أتيتم الجمعة اغتسلتم، وكذلك أيضا لما ذكر الساعة الأولى والتبكير والاغتسال والوضوء، فكلها تدل على أن الاغتسال يكون للصلاة وليس لليوم. طيب هناك مسائل النووي رحمه الله تعالى سيذكر بعض هذه المسائل باختصار كما ذكر، وسيفصل في مواضعه. قال الصحيح، طيب قال وفي من يستحب له أربعة أوجه. الصحيح أنه يستحب لكل من حضر الجمعة سواء الرجل والمرأة، ومن تجب عليه ومن لا تجب عليه، ويستحب لغيره. يعني يقول لكل من حضر الجمعة ومن تجب عليه ومن لا تجب عليه ولا يستحب لغيره. يعني يكون حينئذ الاغتسال لكل من حضر الجمعة رجلا أو امرأة. واحد. ثانيا من تجب عليه أي الجمعة، من تجب عليه الجمعة. قال ومن لا تجب عليه كالعبد والمرأة والمريض والمسافر. قال ولا يستحب لغيره، لا يستحب لغيره. من بقي غير هؤلاء؟ سهل، يعني هو الآن يعني المقصود إيضاح الكلام فقط عن الراجح، وهل يعني يجب عليه بناء على ترجيح الجمعة؟ فهؤلاء لم يحضروا، لكن من هو الذي قالوا ولا يستحب لغيره؟ من الغير الذي قد قال قد ذكره؟ قال يستحب لكل من حضر الجمعة سواء الرجل أو المرأة، ومن تجب عليه ومن لا تجب، إلا إذا كان من لا تجب ممن حضر، يعني حضر مع أنها لا تجب عليه كامرأة وعبد ومريض ومسافر، ولا يستحب لغيره أي لمن لا يحضر، يعني لا يستحب لغيره أي لمن لا يحضر. هكذا يستحب. قال والثاني يستحب لكل من تجب عليه سواء حضر أم انقطع لعذر. يقول يعني طالما أنه من أهل الوجوب فتجب عليه الجمعة حتى لو كان في البيت أو انقطع لعذر يغتسل استحبابا. قال حكاه الماوردي والروياني، ورجحه الروياني وادعى أنه قول جمهور أصحابنا وليس كما قال، يعني ليس قول جمهور شافعي. ففي من لا تجب عليه، فمن الشافعية من يقول به لكن ليس قول الأكثر. قال والثالث يستحب لمن حضر ممن تلزمه الجمعة دون من لا تلزمه. يعني القول الأول أنه يستحب لهؤلاء جميعا، الثاني أن من لا تجب عليه لا يستحب له، والقول الثالث والوجه الثالث يستحب لمن حضر ممن تلزمه الجمعة دون من لا تلزمه أي وإن حضر. قال حكاه الشاشي وغيره وهذا ضعيف أو غلط. قال الوجه الرابع يستحب لكل أحد سواء حضر أو لم يحضر، ومن تلزمه ومن لا تلزمه ومن انقطع عنها لعذر أو لغيره كغسل العيد. حكاه المتولي وغيره. قال الشافعي والأصحاب ويدخل في أصغار تعالوها تعالوها مو أحرف تجول أثناء درس من لا حبون لا مشي مع الأقدار لا ما في زيان الله سبحانه مشي لك جدنا طيب قال وقال الشافعي والأصحاب يدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر ويبقى إلى صلاة الجمعة وهل أفضل أن يكون عند الرواح إليها يعني متى يغتسل الإنسان الجمعة لو أنه اغتسل بعد طلوع الفجر قد اغتسل للجمعة كإنسان أصابته جنابة من الليل ثم اغتسل له على اعتبار أن الغسل مستحب فأدخل المستحب تحت الواجب بالنية ولم يغتسل إلا بعد أن طلع الفجر وأذن أجزأه ويقول إن الأفضل أن يكون عند الرواح إليها يعني باعتبار أن الاغتسال من أجل التنظف من أجل أن لا يبقى روائح ونحو ذلك سيكون عندها لأن البعض قد يغتسل بعد الفجر ثم يذهب العمل يذهب للتكسب يذهب للسعي ويذهب أو يرجع ويبقى عليه شيء من الأثر قال والأفضل أن يكون عند الرواح إليها فلو اغتسل قبل الفجر لم يحسب هكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا إمام الحرمين فحكى وجها أنه يحسب وليس بشيء ولو اغتسل بعد الفجر ثم أجنب لم يبطل غسل الجمعة عندنا قال الماوردي وبه قال العلماء كافة إلا الأوزاع فإنه أبطله يعني سواء كان الغسل الجمعة على القول بوجوبه أو القول بعدم وجوبه لو اغتسل بعد الفجر أجزأ استحبابا أو إيجابا طيب لو أنه أجنب في الضحى فقال العلماء كافة على أن غسل الجمعة لم يبطل وعليه غسل الجنابة قال إلا الأوزاع فأبطله قال الحدث الأكبر أبطله قال ودليلنا أن غسل الجمعة يراد للتنظيف فإذا تعقبه غسل الجنابة لم يبطله بل هو أبلغ في النظافة قال الروياني وغيره ويستحب أن يستأنف غسل الجمعة ليخرج من الخلاف قال القفال وصاحبه الصيدلان والأصحاب إن لم يجد الماء فيمم قالوا ويتصور ذلك في قوم توضأوا وفرغ ماؤهم وفي الجريح في غير أعضاء الوضوء واستبعد الغزالي وغيره التيمم لأن المراد قطع الرائحة والصواب الأول لأنه طهارة شرعية فناب عنها التيمم كغيرها ويغسل الجمعة فروع وتتمات نبسطها في بابها إن شاء الله ذكر أشياء كثيرة هناك ولعله يأتي عند الكلام على غسل الجمعة يأتي الكلام هنا قال ويجوز قال ومن الغسل المسنون غسل العيدين وهو سنة لكل أحد بالاتفاق يقول هو سنة ومستحب لكل أحد اتفاق فبين أهل العلم قال سواء الرجال والنساء والصبيان لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها بخلاف الجمعة يعني الجمعة في الأربعة الأوجه لكن هذا بالاتفاق سواء كان المراد هنا بالاتفاق اتفاق الشافعية أو اتفاق العلماء جميعا العبارة محتملة طيب قال لأن وكلهم من أهل من طيب لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها بخلاف الجمعة فإنه لقطع الرائحة فاختص بحاضرها على الصحيح قال ويجوز غسل العيد بعد الفجر وهل يجوز قبله قولان أحدهما لا كالجمعة وأصحهما نعم لأن العيد يفعل أول النهار فيبقى أثره ولأن الحاجة تدعو إلى تقديمه لأن الناس يقصدونهم بعيد فعلى هذا فيه أوجه يقول لا بأس أن يغتسل للعيد قبل الفجر لماذا؟ قال لأن الناس يقصدونه الضمير يعود على من؟ على العيد على صلاة العيد وحضور صلاة العيد قال من بعيد باعتبار أنه كان في الزمن الأول مصلى العيد في المدينة الواسعة واحد فيأتي الناس من أطرافها ويحتاج الإنسان أحيانا أن يمشي بالذات الذين هم في الأرياف والبوادي في أطراف المدينة، يأتي أهل البادية إليها. بل الشافعية ونحوهم وبعض أهل العلم يقولون في الجمعة تلزم من يمكن أن يأتيها ويرجع إلى أهله في آخر النهار. يعني لو أنه جاء في الصباح من بلده من بيته وصل في الظهر سيرجع قبل المغرب، قالوا تلزم سيرا على الأقدام. فكيف بالعيد؟ الاجتماع له أكثر، على أن مسألة العيد عند الجمهور ومنهم الشافعية أخف، لأن حضور الجمعة واجب بخلاف صلاة العيد، فإنها عند أكثر أهل العلم على الاستحباب وأنها سنة مؤكدة. لكن هي شعيرة عظيمة من الشعائر، والناس يحضرون إليها من أماكن بعيدة، فيقول إن البعيد ما يكفيه أن يغتسل بعد الفجر ويأتي، لو صلى الفجر ثم رجع يغتسل ثم جاء إلى الجمعة من مكان بعيد ربما فاتته لأنها صلى بعد طلوع الشمس. ولذلك قال ويجوز بعد الفجر، وهل يجوز قبله؟ قال قولان، أحدهما لا كالجمعة، وأصحهما نعم، أنه يرى من الصحيح أنه يجوز الاغتسال للجمعة للعيد قبل الفجر. قال لأن العيد يفعل أول النهار فيبقى أثره، يعني لأنه يبقى أثر الاغتسال يعني النظافة خلاف الجمعة، فلو اغتسل قبل الفجر ما يأتي وقت الجمعة وهو المراد منه التطيب وذهاب العرق والروائح ما يبقى، بخلاف العيد فإنه في أول النهار. قال لأن العيد يفعل أول النهار فيبقى أثره، ولأن الحاجة تدعو إلى تقديمه، لأن الناس يقصدونه من بعيد، فعلى هذا فيه أوجه، أحدها يجوز في جميع الليل، يعني يجوز قبل الفجر. طيب قبل الفجر من متى؟ فمنهم من قال في جميع الليل. قال والثاني لا يجوز إلا عند السحر، وأصحها يجوز في النصف الثاني لا قبله. هذا مختصر ما يتعلق بغسل العيد، وسيأتي إيضاحه مبسوطا بأدلته حيث ذكره المصنف في صلاة العيد إن شاء الله تعالى. قال ومن المسنون غسل الكسوفين وغسل الاستسقاء، ومنه غسل الكافر إذا أسلم ولم يكن أجنب. يقول من المسنون غسل الكسوفين والاستسقاء، ومنه غسل الكافر إذا أسلم ولم يكن أجنب. قال وقد سبق إيضاحه في باب ما يجب الغسل، ومنه غسل المجنون، ما هناك دليل على غسل الكسوفين ولا الاستسقاء، لا دليل على ذلك. فبل لو قال قائل بأن التعبد بذلك من البدع لما كان قوله بعيدا، لأنه يتعبد لله عز وجل بشيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قال ومنه غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق، هذا قد يأتي ذلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم اغتسل ثم أغمي عليه ثم اغتسل، والمجنون أشد. قال إذا أفاق، وقد سبق بيانهما في باب ما ينقض الوضوء. ومنه أغسال الحج وهي الغسل الإحرام، أما الغسل الإحرام فنعم استحب، ولدخول مكة كذلك حديث ابن عمر. قال وللوقوف بعرفة، لا دليل عليه، لكن لو احتاج الإنسان أن يغتسل بعرفة لا مانع، لو احتاج أن يغتسل بمزدلفة لا مانع، لو احتاج أن يغتسل بمنى لا مانع، ولو بقي على حاله فهو أفضل. فانظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، في بعض الروايات ضاحين، متعرضين للشمس ما يستظلون فضاحين، لكن لو احتاج أن يغتسل لا بأس، حر شديد احتاج أن يتبرد. أما أنه يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة، ويستحب للمبيت بمزدلفة، ويستحب لمنى، ويستحب لرمي الجمرات، ويستحب للطواف، ويستحب للسعي، القول بذلك يحتاج إلى دليل. قال وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمشعر الحرام المزدلفة. قال وثلاث أغسال لرمي الجمار في أيام التشريق، يعني يغتسل في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، كل يوم يغتسل رمي الجمار، وهذا أيضا لا دليل عليه. قال ولا يغتسل لجمرة العقبة، الحمد لله أنه لا يغتسل العقبة، فلماذا؟ فإذا كان إن كان هناك دليل فإنه، وإن لم يكن هناك دليل فما الفرق؟ فغاية ما دي أن هناك ثلاث مرات سيرمي ثلاث جمار، وأن هذا سيرجع إلى مكة، قال ولا يغتسل لجمرة العقبة. قال أصحابنا إنما لم يغتسل لها لأن وقتها يدخل من نصف الليل ويبقى إلى آخر النهار ويدخل من نصف الليل في حق المعذورين لا في حق جميع الحجاج في حق أهل الأعذار. قال فلا يجتمع لها الناس. لو يأتي النووي اليوم يرى أن الحال بعض الحجاج مباشرة كثير ما هو بعض كثير يأتي مباشرة من عرفة إلى مزدلفة يمر مرور فقط يأكل ويمشي وعلى من قبل نصف الليل وهم يرمون إلى غروب الشمس وتكون الذروة في الضحى وإلى الظهر. وإلا الذي يتعجل ويرى الناس يعني أصحاب الأعذار ما تصل إلا وقد ذهب أناس. وإذا كنت واقفا على طريق الناس تجد أن حركتهم لا تتوقف فمرارا كثيرا نصل ونبقى في قريب من يعني نهاية مزدلفة ويعني نبيت في المكان حيث يمر الناس من الطريق فما يتوقف الناس من بعد العشاء وهم ينطلقون جهاتنا من بعد العشاء أول ما يصلون من عرفة وبعضهم ينطلق فيذهب. نعم الجمهور الأكثر يبقى لكن هناك من يمشي ويرمي يذهب الذاهب ومعه من معه من أهل الأعذار بعد نصف الليل بعد غياب القمر ويجد يعني أمم من الناس كثير يصل الإنسان إلى الحرم ويجد الحرم ممتلئ بالناس والمطاف ممتلئ بالطائفين. من ضد أي دليل؟ ولماذا الرخصة رخص يعني الرخصة ما تكون من عزيمة كونه رخص لأهل الأعذار معنى أن غيرهم غير مرخص لهم. فالرخصة دليل على أن المبيت والبقاء الخير واجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة في أي ساعة من الليل أو النهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الفجر في مزدلفة في حق غير أهل الأعذار ركن من أركان الحج منهم شيخ الفجر ركن ما يصح الحج إلا به. لا شك أن القول يعني قول شديد وجماهير العلماء على خلافه وليس بصحيح لكن يعني انظر إلى مثل هذا. طيب العلماء يقولون المبيت مزدلفة واجب وهناك من يقول المبيت يحصل ولو قليل المبيت أكثر الليل وهذا إذا دفع بعد غياب القمر فمتى سيرمي. والرخصة لماذا كانت لأهل الأعذار إذن وإنما تكون رخصة من عزيمة تركوا واجب من واجبات عند الشيخ الباني حج الله هم يعني دوروا رخصة تأتين بالقول الثاني قل لهم الآن يعني حجكم فيه قولان قول يصح مع الإذن وتجبروه بدم والقول الثاني حجكم باطل وفات المبيت مزدلفة كما يفوت الوقوف بعرفة. يحتاج ما ينبهون من قبل وبعض الفتاوى الغريبة والشاذة يحتاج الإنسان ينبه عليها. اللهم لا يعني بعضهم يعني بعض الحجاج يعني يتساهل بالذات عندما يتعب بعضهم أول مرة وبعضهم شباب يصل ورأى التعب ورأى الناس إلا يريد طيبا كل هؤلاء غدوة يموت إلا روح كيف قعنا بين هؤلاء يخاف فبعضهم يخاف وبعضهم يرى بعض أصحاب الأعذار قال وأنا يعني معهم أنا مع الرفق ويريد تقول له أنا سأتقدم فمعي أهلي قالوا أنا مرافقهم ما نحتاج المرافقة ما نحتاج لك بشيء من يعني لا الحمل المريض ولا يعني مساعدة في شيء ابقى ما عليك ما حاجة إلى مجيئك أصلا ثم نحن وكالة كاملة فلو رافق بعضهم بعضا لا نفروا جميعا ذهبوا جميعا. فلا يذهب إلا إن كان له عذر. يعني إنسان معه مريض، معه امرأة حامل، امرأة مريضة، امرأة كبيرة في السن، معه نساء، فمعه أطفال. الشيخ بن باز يقول النساء في هذا العصر كلهن من يعني شابة وغير شابة، يجوز لها أن تتعدى، مع أن الإنسان لو كان معه امرأة صحيحة وشابة وبقي فهو أفضل وأولى. فشخص معه إنسان كبير في السن، شخص معه إنسان شاب لكن مرض ما معه أحد يقوم به، هذا صديقه وصاحبه ودخلوا سويا ويجلسون سويا ويذهبون سويا، نعم يمشي معه يترافق يتعجل معه. فأما إنسان صحيح فإذا يصلي الفجر يدعو بعد الإسفار ثم ينطلق. نسأل الله أن يسرنا لكم أحب بيتي بيتي الحرام هذا العام كل عام أبدا ما أبقانا يجعلنا من مقبولين تسييد من غد للحج من يعني تعلق قلبه يدعو ويجتهد في أن يبذل يعني ما يتيسر له من سبب سواء كان بنفسه أو نائبا، ولعل الله عز وجل إذا علم صدق العبد ويعني رغبته أن يستر له، أو إن لم يستر له يأجره الله عز وجل على نيته الصالحة، ولا يعني يبقى صفر اليدين من الأجل. فالحديث لا يخفى الذي قال لو أن لي مثل مال فلان لحميته بعمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، مع أن أحدهما عمل والثاني ما عمل. وهكذا كل إنسان بإذن الله إن تيسر لي أو أنا أحرص أو أبذل الأسباب أن أفعل، ثم لم يتيسر له على الله تعالى يأجره، لكن لا يسقط عنه حج الفريضة. بذلك فإن الإنسان يدعو يتحرص على إجابة لما فيه من خير عظيم، فضل كبير، ثواب جزيل، فيجتهد الإنسان يدعو نفسه ويدعو غيره، ولعل الله عز وجل أن ييسر بذلك. كم من أمور مجربون وجرب غيره، ينوي الإنسان شيئا يعزم على شيء ديني أو دنيوي، يحرص الإنسان يجتهد يبذل إلى أن يتم ويحقق. طيب لو أن الإنسان حرص في مثل هذا الأمر وبذل ما استطاع من سبب، دعا الله تعالى واجتهد وتضرع، فلا يرده الله تعالى خائبا. فلو فرض أنه ما يسر الله له واقتضت حكمة الله ألا يكون، فلا يعدم الأجر العظيم، يرجى له مثل أجور من ذهب. طيب قال رحمه الله تعالى ولأنهم لو اغتسلوا الوقوف بالمشعر الحرام وهو يرمي جمرة العقبة بعد ساعة فأثر الغسل باطل فلا حاجة إلى إعادته. وأضاف الشافعي في القديم إلى هذه السبعة الغسل لطواف الزيارة والوداع، يعني طواف الإفاضة وطواف الوداع، ما هو الدليل على ذلك؟ طاف النبي صلى الله عليه وسلم للوداع لم يغتسل ولم يأمر به، طاف للإفاضة ولم يغتسل ولم يأمر به. قال القاضي أبو الطيب وللحلق، قبل أن يحلق يغتسل، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. وقال البغوي وغيره يسن للحائض والنفساء جميع أغسال الحج إلا غسل الطواف لكونها لا تطوف. قال ومن المستحب، يعني هذه أغسال الحج ما ترك شيء إلا جعل له غسل، لكن ما أدري من أين جاء يعني في الأصل يعني والاستعلاء، أنه هنا لم يذكر، قد ذكروا الحلق السعي أعظم ولم يذكر، فالنسخ التي فيها السعي تأكد إذا في نسخة أخرى، وشغلت قبل المغرب ولم أراجع شرحة دقيقة العيد، هو أحيانا يعتني في السعي. الله أعلم، قد تكون هذه يعني يتأكد من النسخ الأخرى، أظن الله أعلم أنها تكون محمى أو زائدة. أتأكد يعني مثل هذا الكتاب، كتاب النووي يذكر مثل هذه الأشياء وما ذكره، ويعتني بالأقوال، قد ذكر يذكر قول البعض الحلق والطواف والوداع. يعني طيب وصل جراح اثنين ثلاثة الخسوف والكسوف عددتها واحد واثنين. إذن كم ستكون؟ لماذا ما ذكره النووي؟ سأل الإقناع متأخر الإقناع أين هو من النووي؟ إقناع الشربيه إقناع متأخر، لكن النووي يعني الأقوال ولو يعني بعض ولو البعض. طيب رأيك يراجع النسخ الأخرى التي عليها يعني شروح، فينظر في كلام الشراح، فلأنه يعني إذا لم يكن موجودا ما سيكون موجود في الشرح، وإن كان موجودا سيتكلمون وينسبون هذا إلى يعني إلى من، فمثل كفاية الأخيار مثل يعني شرح تقريف العيد والإقناع الشربيني وغيرها. قالوا من المستحب الغسل من غسل الميت، وللشافعي قول أنه يجب إن صح الحديث فيه ولم يصح فيه حديث. الشيخ الباني صح الحديث الوارد في ذلك، ولكن يعني حمل العلماء على أكثر العلماء على الاستحباب. قال ولا فرق في هذا بين غسل الميت أن جمع بين الأدلة الدالة على عدم الغسل. قال ولا فرق في هذا بين غسل الميت المسلم والكافر، فيسن الغسل من غسلهما. الكافر لا يغسل، لكن كأنه يقول لو غسل يغسله الإنسان، وإلا فالكافر لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، ترمي جيفته في مكان من الحفر لا يتأذى الناس به. قال ويسن الوضوء من مس الميت الحديث، من غسله فليغتسل ومن حمله فليتوضا. قال نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمه الله تعالى وقال الاصحاب، ونقله امام الحرمين عن اصحابنا المراوزه، وسنبسط الكلام فيه في الجنائز ان شاء الله حيث ذكره المصنف. قال ومن المستحب الغسل من الحجامه ودخول الحمام، هذا ايضا مما ذكر ان هناك من يزيد على 17 وتوسعوا فيها، فيقول مستحب من الحجامة. أين الدليل؟ قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغتسل. قال ودخول الحمام، يعني ليس المقصود الحمام دورة المياه هذه، المقصود الحمام البخاري. فأيضا أين الدليل؟ قال نص عليه الشافعي في القديم، وحكاه عن القديم ابن القاص والقصال وقطع به، وكذا قطع به المحاملي وفي اللباب والغزالي في الخلاصة والبغوي وآخرون، ونقله الغزالي في الوسيط عن ابن القاص. ثم قال وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما. قال البغوي أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما حمام فقيل أراد به إذا تنور. بعضها كبريتي بعضها يعني يخرج العرق يحتاج بعضها يتنظف، بعضها يكون فيه ماء حار. الله أكبر. قال وقيل وأما الحمام فقيل أراد به إذا تنور، قال في الحاشية لعله يريد إذا أصابه غبار النورة فتغتسل لإزالته، لعله يريد أن التنور الذي هو أن إزالة الشعر بالنورة. قال وقيل استحبه لاختلاف الأيدي في ماء الحمام. قال وعندي أن معنى الغسل أنه إذا دخله فعرق استحب، وإلا استحب أن لا يخرج حتى يغتسل. يعني النووي يقول وعندي، أو لازال كلام البغض، قال وعندي أن معنى الغسل أنه إذا دخل فعرق استحب أن لا يخرج حتى يغتسل. قال هذا كلام البغوي، وروى البيهقي بإسناد ضعيف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل من خمسة، من الحجامة والجنابة وغسل يوم الجمعة والغسل ماء الحمام. قال وبإسناد عن ابن عمر عن عبد الله بن عمرو بن عاص كنا نغتسل من خمس، من الحجامة والحمام ونفس الإبط، هذا اللي يعني لعله تنور، ومن الجنابة ويوم الجمعة والله أعلم. اسمه يعني اسمه الضعيف الأول. قال ومن المستحب الغسل لمن أراد حضور مجمع الناس، صرح به أصحابنا ونقله الروياني في البحر عن نص الشافعي، ورأيت في الأمة يدل عليه صريحا أو إشارة ظاهرة. قال أبو عبد الله الزبيري في الكافي يستحب في كل أمر اجتمع الناس له أن يغتسل المرء له، ويقطع الرائحة المغيرة من جسده، ويمس من طيب أهله، هذه هي السنة. القياس قاسوا على العيد وعلى الجمعة لأنها مجامع اجتمع لها الناس، قالوا كذلك، وكذلك في الطيب لأن لا يؤذي أحد رائحته. قال المحاملي طيب، وقال البغوي يستحب لمن أراد الاجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. قال المحاملي في اللباب يستحب الغسل عند كل حال تغير فيه البدن. قال أصحابنا وأكدوا هذه الأرسال، وأكدوا هذه الأرسال غسل الجمعة والغسل من غسل الميت، وأيهما آكد فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في جنائز، أصحوهما عند المصنف وسائر العراقيين الغسل من غسل الميت وهو نصه في جديد، والثاني غسل الجمعة وهو قوله القديم، وصححه البغي والروياني وغيرهما. قال الرافعي وصححه الأكثرون. قال وهذا هو الصحيح أو الصواب، يعني أن غسل الجمعة آكد من الغسل بتغسيل الميت، لأن أحاديث غسل الجمعة صحيحة، وليس في الغسل من غسل الميت شيء صحيح. قال وفائدة القولين فيما لو أوصى بماء لأولى الناس، أو وكل من يدفعه إلى أولاه، أو آكدهم حاجة فوجد رجلان أحدهما قد غسل ميتا والآخر يريد حضور الجمعة، فأيهما أولى به فيه القول. يعني فرعوا هذا المسألة من أين؟ هذه لو أوصى إنسان بماء قليل لأولى من يغتسل به، فتنافس فيه اثنان، أولى من يغتسل به قد يأتي جنب يحتاج إليه، أولى من الخل، أولى من هذا وهذا غسله واجب، أو من يرى أن غسل الجمعة واجب فيرى أنه أولى. على كل حال هم بنوا على يعني بناء على المسألة. قال فأيهما أولى به في القولان، وستأتي دلائل كل ما ذكرته في مواضعه إن شاء الله، وبالله التوفيق. يقول له نهر من الأسائل جنب مع جفاف الماء وقلة الماء من أين؟ أما على المذهب يعني ما سيحصل بينهم المذهب. ثم ذكر فصل في دخول الحمام. ما بقي وقت نقرأه قني عبارة عن ورقة يكون في فائدة. نقرأه من أي الليفة. طيب لا لا. قال فصل في دخول الحمام. قال روي عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر يعني وهم مؤتزرون. قال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم. قال الترمذي ليس إسناده بذاك القائم. وعن أبي المليح بفتح الميم قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت من أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي الكورة التي يدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أنا إني سمعت رسول الله يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى من سبس. فالحديث صحيح. قال وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ومنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. هذا لا. قال رواه أبو داود في إسناده مضعف. وجاء في دخول الحمام عن السلف آثار متعارضة في الإباحة والكراهة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار. الله أعلم صحته. قال وعن علي وابن عمر رضي الله عنهم بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياة عكس ما جاء عن أبي الدرداء. قال وأما أصحابنا الشافعية فكلامهم فيه قليل. وممن تكلم فيه من أصحابنا الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر السمعاني المروزي فقال جملة القول في دخول الحمام أنه مباح للرجال بشرط ستر الستر وغض البصر. أن ذكر القرطبي في تفسيره أظن في تفسير سورة النور أن دخول الحمام يجوز بعشر شروط ذكر من ضمنها غض البصر ستر العورة تذكر النار وذكر أشياء أخرى فقال لا يجوز إلا بعشر شروط. قال جملة القول في دخول الحمام أنه مباح للرجال بشطر التستر وغض البصر ومكروه للنساء إلا لعذر من نفاس أو مرض. قال وإنما كره للنساء لأن أمرهن مبني على مبالغة في التستر ولما في وضع ثيابهن في غير بيوتهن من الهتك ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر. قال وللداخل آداب منها أن يتذكر بحره حر النار ويستعيذ بالله من حرها ويسأله الجنة. قال وأن يكون قصده التنظيف والتطهر دون التنعم والترفه. إذا كان دخوله مباح ما مانع أن يكون قصد التنعم والترفه. قال وأن لا يدخله إذا رأى فيه عاريا بل يرجع وأن لا يصلي فيه ولا يقرأ القرآن ولا يسلم ويستغفر الله إذا خرج ويصلي ركعتين. فقد كانوا يقولون يوم الحمام يوم إثم وروي لكل أدب منها خبرا وروى لكل أدب منها خبرا أو أثرا وذكر آدابا أخرى يعني السمع. قال وذكر الغزالي في الإحياء فيه كلاما حسنا طويلا مختصره أنه لا بأس بدخول الحمام. دخل أصحاب رسول الله حمامات الشهر. قال وعلى داخله واجبات وسنن فعليه واجبان في عورته صونها عن نظر غيره ومسه فلا تعاطى أمره وإزالة وسخها إلا بيده وواجبان في عورة غيره أن يغض بصره عنها وأن ينهى عن كشفها لأن النهي عن المنكر واجب فعليه ذلك وليس عليه القبول يعني عليه أن يفعل قبل المنصوح أو لم يقبل. قال ولا يسقط الإنكار إلا لخوف ضرر أو شتم أو نحو ولا يسقط عنه بظنه أنه لا يفيد. قال ولهذا صار الحزم في هذه الأزمان ترك دخول الحمام يعني الغزالي يقول في زمنه صار الحزم عدم الدخول أي سبب المنكرات الموجودة. قال إذا لا يخلو عن عورات مكشوفة. هناك بعض الحمامات قد يتمكن الإنسان من الدخول فيها أماكن خاصة ونحوها ذكر لي بعض الأخوة ما ندمت أن فيه غرف، أنا ما أعرفه، لكن ذكروا أن فيه يعني غرف، يدخل الإنسان في غرفة ما يكون معه أحد فبشيء معين ولا يكون معه أحد. كذلك أيضا هناك حمامات في البلاد البعيدة، فيكون كل مجموعة يعني بينهم هم رفقة أو نحو ذلك، حدد لهم ساعة ساعتين يدخلون ويخرجونهم لأنفسهم، فممكن يكون مثل هذا، فيأمن الإنسان من وجود هذه المنكرات. وأما حمامات عامة فلا شك أن فيها منكرات، فمثل هذا وزيادة، يأتي من يدلك ويأتي من ينظف ويأتي. الله أنا ما أعرف، يعني ذهبت وأنا صغير. قال ولهذا صار الحاج في هذه الأزمان ترك دخول الحمام، إذ لا يخلو عن عورات مكشوفة لا سيما ما فوق العانة وتحت السرة، ولهذا استحب إخلاء الحمام. قال والسنن عشر: النية بأن لا يدخل عبثا ولا لغرض دنيا، بل يقصد التنظف المحبوب، وأن يعطي الحمامي الأجرة قبل دخوله، ويقدم رجله اليسرى في دخوله قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الريش النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. من أين هي؟ من أين جابها؟ هكذا. طيب أخونا على قول جاء يعني مرفوعا ولا يصح. قال وأن يدخل وقت الخلوة وأن يتكلف إخلاء الحمام، فإنه وإن لم يكن في الحمام إلا أهل الدين والمحتاطون في العورات، فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شوك من قلة الحياة، وهو مذكر للفكر في العورات، ثم لا يخلو الناس في الحركات عن انكشاف العورات فيقع عليها البصر، وهل لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرف في الأول، وهل لا يفر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فهو المأذون فيه، وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم بشبه بها، وهل لا يكثر الكلام ويكره دخوله بين المغرب والعشاء قريبا من الغروب، وأن يشكر الله تعالى إذا فرغ على هذه النعمة وهي النظافة، ويكره من جهة الطب صب الماء البارد على الرأس عند الخروج من الحمام وشربه، ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله، ولا بالمصافحة ولا بأن يدلكه غيره يعني في غير العورة. قال هذا كلام الغزالي، ثم ذكر في النساء كلاما حذفته لكون كلام السمعاني أصوب منه. قال وإذا دخلت المرأة لضرورة فلا تدخل إلا بمئذر سابق. قال ولا يقرأ القرآن إلا سرا ولا يسلم إذا دخل، فقد اتفق هو والسمعاني على ترك القراءة والسلام. فأما القراءة فتقدم في آخر باب ما يجب الغسل أنها لا تكره، ولعل مرادهم الأول تركها لأن لا أنها مكروهة. الأولى كيف الأول؟ لعل مرادهما الأول، لعل نكون. قال ولا مرادهما يعني على التصحيح الأولى تركها لأنها مكروهة، وأما ترك السلام فقد وافقهما عليه صاحب التتمة، فقال لا يستحب السلام لداخله على من فيه لأنه بيت الشيطان، ولأن الناس يكونون مشتغلين بالتنظيف، وكذا قاله غيرهم. قال والحمام مذكر لا مؤنث، كذا نقله الأزهري في تهذيب اللغة. انتهى الكلام على الأوصاف وعلى حديث. والإشكال لو كان يعني لو كان مطلقا في غير بيت الزوج، ستذهب بيت أختها بيت قريبتها وتحتاج أحيانا قد تضع ثيابها قد تغتسل، تدخل إلى دورة المياه أو تغلق الغرفة تغير بالذات بالأعراس، كم يذهبنا كل واحدة تذهب بيت أختها ولا بيت يعني بعض محارمها وعمها عمتها خالها خالتها، تحتاج تغير ثيابها. فلو كان الحديث على العموم فيه يعني شديد وعائشة رضي الله عنها جعلته فيما يتعلق بالحمامات الدخول فيها، لأنه يغلب عليها كشف العورات ويحصل من النساء تساهل، بالذات عند أن يكون النساء فقط فيكثر التساهل بينهم في مثل هذا. فأما حمله على العموم فشديد، ومن ذا الذي يستطيع تعميمه الآن ويقول هدكت ما بينه وبين الله من ست، يعني أن هذا ذنب من كبائر الذنوب. ومن ذا الذي يستطيع أن يضبط يعني أهله وقرابته في مثل هذا؟ أما التعري واضح، يعني حتى لو لم يأتي الحديث كونها يعني تكشف أمام النساء الاغتسال مثلا، وقد تحتاج إليه يعني قد تحتاج أن تغير ثيابها، قد تحتاج أن تغتسل، فقد تطهر من حيض فأصبر، فقد تطهر من حيض وهي في يعني ذلك البيت تحتاج أن تغتسل. فالمهم يعني قد يحصل طيب في فنادق، قد يسافر الإنسان بأهله فقد تجنب المرأة. الآن ليس الكلام على الحمام فقط، الكلام على تغيير الثياب في يعني بيوت الأقارب غير بيت الزوج، ويشمل غير بيت الزوج بعد ما تزوج حتى بيت أهله، بعد ما تتزوج حتى في بيت أهله. هو يعني يحمل على أمرين، يعني إما التعري في الحمامات وعلى الأقل يعني وضع أكثر الثياب، وكذلك أيضا إذا وضع ثيابها في غير بيت زوجها مثل ما يحصل في المناسبات وغيرها، عندما يبقى إلا ثياب يعني يسيرة قليلة شفافة، أو يعني ثياب يعني ما يسمى بالآري، أو أنها تغير بين النساء بلا خجل ولا حياء من صنعها للثياب القصيرة، وتلبس الأخلع أمامهن ولو من محارمها. فالله أعلم. الله أعلم.